بالإخلاص مات واتنحى والجدع أنا صبحت شحرة حتى اللي الصبح ودور ولا هنا ما تجيش تعويك موزك اركن خد لبا العوزك من سكتنا ندوسك انت عبيط مش متشاك هضرب ضربة فيك هتمصر على نفسك راح تتحصر هتموت لو هتقطط واحدة بنبلك اسحى الاعذر منكم عارفوا ده ايام كل حلوة هسوي ده قطرتكم طول عفرادة راسين قلبة فعل على طول اسمي بيحضر وقت تشيطة انا بادئ التنفيذ والشتان هل عب في البحر انت شكلك لبا يلا انا عديتك وشرخ وانت انا لسه كنت عسري نار دي لقطة شبابة جدعة وعالي العين لو شفت على نقلة تتشال وعود تحت في جرحك شهر احنا بتحضر نعمل بلو في الحكاية عمرنا ما نجلو ايوه خشملة مش بنحلو عمرنا يوم ما نجيب بالدار عمرنا يوم ما نجيب بالدار ايوه فرافير شد الدبله فروق غدرتك يلا انا طالبك نلعب دوله مش هتسندل عارفك جردل وانا هديك سكتين تمدوله شد ومد وجرحك عد انا مش هتهدى سوقها مزوله يعني بلاش تعمل لي مجامله اصلا انا عارف انك من العيوله اصلا عارف انك من العيوله مجنونه بعشق رغبتها انا بتعمل حبتها مش هوب صفر رقتها اصل جمالها ده مش عشق عرفني مش شايفك اصلك شفاف لما ضربتك نلعب جوله قلت من نسلك خواف قلت من نسلك خواف يا سيد البرنسي القلب الميت بالرجوليه انا بتصيد هتزاوله في ثانيه تخيط معروف ان مقامه كبير امير الزوقه ده ظابط حاله اصحى فوق كده هنا واصحاله هو الاصل انتوا ما اشباله يوسف البرنس قصدي الرجوله في الجدع انا واخد بطوله معروف انه ده سلطه اولى كل الناس بتحب تسلم يا دي الزوقه الامبراطور ده موقف اخصام وطابور ساعتي يجي عليك الدور لا من الصعب ان انت تعامله نقلب العربي قائد ابطال ده قائد مركز التدريب في الابطال بتنسب تقال كل المسار من اسمه طويل البرنس للابطال اخصم صيادة بالحكاية معروف بالمنتج المتدور هو عمر جابي ينهي وجودكم بسلاح عادي اصلي كفاءة محارب عادي هو رجول طارد سبورتي وبندو جابل اخويا شقيقي هو سنيني واخويا وصديقي وقت الشدة يكون وياك كل قلت اصلي اخويا وحقيقي على حقه بكافي يمتي الشام ميسو ميسالة اسمه عامل راب احمل فلوس ارخيته جبارة وصوته من حلاوته يتحاب قلنا الشبح في جدي